أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه أسئلة تكررت وهذا أحدها: هل الأعمال شرط في صحة الإيمان أو ليس شرطا؟ الأعمال اللي يقول أنه شرط هذا المرجئة، هذول المرجئة من الحنفية وغيره، ما هي بشرط. الأعمال داخلة في الإيمان، هي من الإيمان وليست شرطا، هي من حقيقة الإيمان. فالإيمان قول واعتقاد وعمل، ما قالوا أن العمل شرط، يقولون أنه من حقيقة الإيمان، فلا يكون مؤمنا إلا بالعمل.